بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورة في علم المنطق. وصلنا في الدرس الماضي إلى التصور والتصديق، وذكرنا تعريف التصور وتعريف التصديق، وذكرنا أن التصور متقدم على التصديق في المراحل كلها، لأن التصديق حكم والتصور يأتي قبله للقاعدة المشهورة: الحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. اليوم نريد أن نقسم التصور والتصديق إلى قسمين: تصور ضروري ونظري، والتصديق أيضا ضروري ونظري. لكن بداية، ما هو الضروري وما هو النظري؟ نقول الضروري محتاج ما لم يحتاج إلى التأمل، والنظري محتاج للتأمل. فأي تصور افتقر فيه الإنسان إلى فهمه، إلى تأمل، إلى نظر، إلى بحث، إلى استدلال، إلى كذا، ماذا نقول له؟ هذا أمر نظري، وإن أدركه بمجرد سماعه فهو أمر ضروري. وكذلك التصديق أيضا، إن سلمت به من غير تأمل، من غير بحث، من غير نظر، فهو ضروري، وإلا فهو نظري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وعلومه وبكم. ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتصديق محتاجة للتأمل، والضرورية عكسه. والضرورية عكسه، وهو ما لا يحتاج إلى ذلك. فالأقسام أربعة كما تقدم: تصور ضروري ونظري هي اثنين، وتصديق ضروري ونظري. إذن العلم الذي في أذهان الناس كلها يقسم إلى قسمين: تصورات وتصديقات، وكل منها منهما إيش؟ ضروري ونظري. نعم. مثال التصور الضروري: إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين. ومثال التصور هل هذا التصور أم تصديق؟ لاحظوا إخواننا، بعد قليل سيذكر لك التصديق الضروري شو قال، ومثال التصديق الضروري إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين. لاحظي نفس المثال، لكن هناك إدراك إيش؟ الأولاني التصور إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين، يعني من غير حكم عليه. أما بالثاني شو قال؟ إدراك وقوع هذه النسبة، أي الحكم عليها بأنها صح أو خطأ، صواب أو صدق أو كذب. إذن نفس المثال إخواننا، نفس المثال ممكن نأخذ من جهتين. إذا أدركت النسبة، يعني أنت قبل ما تقول لي هالكلام صح أو خطأ فهمته؟ نعم فهمته، لكن لا أحكم عليه. إذن بداية شو منطابق بإيش؟ بالتصور. والتصور مر معنا سابقا أنه إما تصور الموضوع فقط المحكوم عليه، أو تصور المحمول وهو المحكوم به، أو تصور النسبة بينهما، وهذا كله سميناه كله تصورات. لكن المرحلة الأخيرة إدراك وقوع هذه النسبة والحكم عليها بالإيجاب أو النفي، بالصدق أو الكذب، هذا شو نسميه؟ التصديق. إذا معناها نفس المثال أخذناه من جهة هو تصور ومن جهة هو تصديق. إذا لاحظت أنه إدراك النسبة من غير حكم عليها فهو تصور، وإذا أدركت النسبة وحكمت عليها فهو تصديق. إذا الواحد نصف الاثنين من جهة تصور ومن جهة تصديق. لذلك إخوان حقيقة هذا من ذكاء الشارح، جاب نفس المثال، لأنه أنت الآن من خلال يعني تمييزك بين الموضعين تفهم التصور والتصديق. وإلا قد يتصور إنسان إيش؟ إن الخطأ في المثال، إن شلون نفس المثال تصور وتصديق؟ قال نعم، من زاويتين، من زاوية هو تصور ومن زاوية هو تصديق. نعم. ومثال التصور النظري إدراك معنى الواحد نصف السدس الاثني عشر. نصف سدس الاثني عشر قديش يعني؟ واحد. ومثال التصديق الضروري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين. ومثال التصديق النظري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف سدس الاثني عشر. نفس المثال كمان بس الواحد نصف الاثنين ما بيتأمل تدركه أنت بلا نظر، أما الواحد نصف سدس الاثني عشر لما قلنا نصف إذا اثنين واحد اثنين ما نفسه. والسدس واحد من ستة ضرب اثنين بستة صار واحد من اثناش قيمة النسبة. وبما تقرر علم انحصار العلوم في التصورات والتصديقات. سيدنا كلاس كان له أسئلة كثيرة جدا لما يذكر لك ياها بشكل سريع تمام شو تتوهمين صعبة جدا جدا جدا هي شو تكون هي من أبسط ما يكون ماشي مثلا ثلثين ثلاثة أربعة أربعة خمس خمس أسداء ست أسباع وهكذا رش لك يا الرش وشو تكون هي قديش واحد أو اثنين مثلا بس بعملية حسابية بسيطة بس كل أحوال بده نظر كل أحوال بده نظر. وبما تقرر علم انحصار العلوم في التصورات والتصديقات ولكل منها مباد ومقاصد فمبادئ التصورات الكليات الخمس مقاصدها القول الشارح ومبادئ التصديقات القضايا وأحكامها ومقاصدها القياس بأقسامها. صار عندنا التصور إخواننا هو قسم من العلم له مبادئ وله مقاصد يعني كيف الآن التصور هو المقصود من العلم هو مقصود أنا أريد أن أتصور الطريق الذي يفضي إلى التصور له بداية وله نهاية الطريق المفضي إلى التصور له بداية وله نهاية والطريق المفضي إلى التصديق أيضا له مبادئ وله مقاصد فنقول الآن إذا أردنا أن نعرف شيئا ليحصل لك تصور شو نستعمل مر معنا سابقا القول الشارح أو التعريف أو المعرف أسماء لمسمى واحد ممكن نسميه قول شارح ممكن نسميه التعريف ممكن نسميه إيش المعرف نفس الأسماء لمسمى واحد هذا هو المقصد طيب يا ترى أن كيف يتأتى لي التعريف من خلال الجنس والفصل أو الجنس والخاصة إذن الكليات الخمسة ستأتي معنا إذن معنى ذلك نقول مبادئ طريق التصور منين بيبدأ عند الكليات لأن هي أجزاء التعريف طيب ونهاية الطريق وين بالمقاصد هو التعريف واضح أخوانا كيف التصور بماذا يتأتى بالتعريف أنا إذا أردت الآن أن أوضح لك صورة شيء شو سوي لك أنا بعرفه ما إخواننا فالتعريف هو الطريق المفضي إلى التصور طيب التعريف منين بيبدأ منين بيبدأ التعريف من أجزائه من هي إيش الكليات الخمس فنقول إذن مبادئ التصورات أين في الكليات الخمس ومقاصدها أين القول الشرعي أو التعريف طيب أنا عندما أريد أن أوضح لك تصديقا وأبين لك صحته من خطائه وما شابه ذلك ماذا أفعل آتي بالدليل الدليل هو القياس طيب القياس إخواننا بماذا يبدأ أجزاؤه شو هي القضايا فنقول إذن مبادئ طريق التصديقات منين من القضايا طب نهايات الطريق وين في القياس لذلك احنا سمعنا الآن نقول إذا كان التصور والتصديق هو يعني هما قسمان علم فإذا معنى ذلك التصور له طريق يفضي إليه، مبدأه بالكليات الخمس ومنتهى في القول الشارح، والتصديق يتأتى بالدليل، ومبدأه بالقضايا ونهايته أين؟ في القياس. فإذا نحن في علم المنطق نريد أن نضبط قسمي العلم، وذلك من إيش؟ بمبادئ كل منهما ومقاصده. فنبدأ بماذا؟ بالتصور بقسميه المبادئ والمقاصد، فنقول الكليات الخمس، ثم القول الشارح، هي مبادئ التصور ومقاصده. طيب ثم ننتقل لوين؟ إلى التصديق، فنذكر مبادئه وهي القضايا، ونذكر مقاصده وهي القياس. إذا معناها مباحث علم المنطق شو هنين؟ أربعة: مبادئ التصورات ومقاصدها، مقاصد التصورات ومبادئ التصديقات ومقاصدها، قد صاروا لنا أربعة. إذن هذه إخواننا مباحث علم المنطق، هي أركان، يعني هي إخواننا مخطط منهاج المنطق، والأبحاث التفصيلية راجعة إلى هذه. يلا أنا الآن بدي أقول لك العالم حادث، المتصديق كيف أنت الآن تحكم عليه بالصح أو بالخطأ بجمع جديد؟ فبقول لك أنا العالم متغير، كل متغير حادث ينتج العالم حادث، أثبت لك هذا التصديق بالدليل، ما هي؟ جئت لك بقياس، إذن القياس من خلاله يثبت التصديق. نعم. فانحصر فن المنطق في هذه الأبواب الأربعة، وأما بحث الدلالات ومباحث الألفاظ إنما ذكر في كتب المنطق. هل عندنا مبحث إشكال؟ أنت عم تقول المنطق أربع أبحاث: مبادئ التصورات ومقاصدها، ومبادئ التصديقات ومقاصدها. طب في عنا بحث ما ذكرته هون، شو هو؟ مبحث إيش؟ الدلالات، دلالات المطابقة والتضمن والالتزام وما شابه ذلك، ومبحث الألفاظ اللي يقسم اللفظ إلى أنواع العلاقة بين الألفاظ: ترادف، اشتراك، تواطؤ وتباين وكذا. قلنا له هذه الأشياء إنما نحتاج إليها توطئة لمبحث الكليات، هي مبحث توطئة لإيش؟ لمبحث الكليات، وإلا هي من المنطق، هي وإنما احتجنا إليها لي، وذلك لأنها توطئة لمبحث الكليات الخمس. نعم. إنما وأما بحث الدلالات ومباحث الألفاظ إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه، ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة عد الأبواب ثمانية. الأقسام الخمسة اللي مر معنا أخواننا: البرهان، أقسام القياس، برهان، خطابة، جدل، شعر، سفسطة. هذا بجمعنا آخر كتاب أخواننا أقسام الحجة. نعم. فلذكر أخواننا أن القياس خمس أقسام. شو قال عبد الأدي شعبدون؟ ماني. شلون بقى ثمانية؟ إحنا كان عندنا أربع أقسام وخمسين، ليش قال ثمانية؟ ما حصل، ما عم تحصل الفاظ. لا، ما هو القياس. أحسنت، إنه القسم الرابع هو القياس، هو صار خمسة، ما بنحطه مرتين. إحنا شو بنقول؟ صار عنا مباحث المنطق شو هنين؟ مبادئ التصورات ومقاصدها، هي اثنين، ومبادئ التصديقات قضايا وأحكامها، هي ثلاثين، ثم خمس أقسام القياس صار ثمانية. ما بنذكر قياس مرتين. نعم. ومن عد معها مبحث الألفاظ مستقلا كانت الأبواب عنده تسعة. نعم. السفسطة هي عبارة عن دليل ظاهره الصحة وحقيقته الفساد. نعم. ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية اللفظ المفاد به معنى المفرد بالقول الشارح أو التعريف أو المعرف. لاحظوا ما هو التعريف أو قول الشارع شو هو المفاد به معنى المفرد. إن أنا أردت أن أوضح لك معنى اسم مفرد. أنت بتعرف شو هذا الهزبر؟ الأسد. صحيح؟ الهزبر معروف، والفدوكس كمان نفسه. تمام؟ لاحظها، بعرف لك يا أنا بيش لبيان معنى هذا اللفظ. هشو نسمي هذا؟ القول الشارح أو التعريف. نعم. كالحيوان الناطق. الحيوان الناطق هذا تعريف لكلمة الإنسان. إذا معنى أنت الآن من خلال هذا التعريف استفدت معنى كلمة إنسان، لكن هل حكمت عليه بحكم؟ لا. إذا كان عشان نسميه طريق يفضي إلى التصور، وهيك دون حكم عليه. كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى مفرد وهو الإنسان. يلا. وهذا معنى قول وهذا معنى قوله وما به إلى تصوره البيت. واصطلعوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة القياسة كالعالم متغير. العالم متغير، وكل متغير حادث، هي قياس. ماذا ينتج؟ العالم حادث، فنقول هذا تصديق أثبتناه بالدليل والحجة. نعم. كالعالم متغير وكل متغير حادث المتوصل به إلى النتيجة وهي العالم حادث. هذا معنى قوله وما لتصديق البيت. ثم قال أنواع الدلالة الوضعية. خلصنا الآن إخواننا من إيش؟ من هذه المقدمة في تقسيم العلم إلى التصور وإلى التصديق. ليه؟ لأن المقصود من المنطق ما هو؟ التصور والتصديق. فذكر لك الغاية في أول الكتاب، المراد المقصود الهدف من دراسة المنطق ما هو؟ التصورات والتصديقات. الآن سنبدأ الطريق من أوله. أنا أريد أن أتصور شيئا، أريد أن أحكم على شيء بالتصديق أو الكذب أو التكذيب. طيب نمدي بدأ الآن من القياس. ألا في شيء قبل؟ شو اللي قبله؟ القضايا. لا في شيء قبل كما القضايا. نين من التعريف؟ لا في شيء قبل التعريف. طب من الكليات؟ إنها كان في شيء قبل الكليات. طب من الألفاظ؟ لا في شيء قبل الألفاظ كمان. نين قال الدلالات. شو الدلالات؟ قال إذا سمعت لفظا يخطر في بالك معنى هذا اللفظ. بهيك تمام. من هو سنبدأ؟ أنك إذا سمعت لفظا ستنتقل من هذا اللفظ إلى معناه. فنقول هذه تسمى إيش؟ الدلالة. أنت عندما تسمع لفظا المعنى الذي يخطر في بالك هذا هو معنى اللفظ، لكن يا ترى كيف دل هذا اللفظ على هذا المعنى؟ واضح يا أخواننا؟ الآن نريد أن نبحث في الدلالة. من هنا سنبدأ. لما تسمع اللفظ وينتقل الذهن إلى المعنى، المعنى المتبادر من اللفظ، المعنى المفهوم من اللفظ، كيف انتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى؟ تمام؟ لذلك الآن أخواننا نقول حتى هالبحث هذا لن نأتي إلى هذه المسألة مباشرة، وإنما سنقول ما هي الدلالة. إذا تقول لي والله فهم معنى من اللفظ، بلك لا ضيقتها. ليه؟ أنا هلأ ماشي في الطريق شفت إخواننا إشارة حمراء، السيارات كده وقفت، شو يعني؟ قف. طيب شلون أنت الآن هلأ اللون الأحمر هل هو صوت؟ هل هو لفظ؟ لا. طيب أنت فهمت معنى من هذا اللون؟ واضح فيه؟ إذن معناه أخوان الدلالة مو فهم معنى من لفظ، وإنما هي فهم أمر مطلقا من أمر. يعني قد يكون هذا الدال لفظ وقد يكون غير لفظ. فالآن سنبين الدلالة بمطلقها، فنقول الدلالة فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. وتقسم هذه الدلالة باعتبارين. أولا باعتبار نوع الدال إلى قسمين، إما أن يكون الدال لفظا أو غير اللفظ. صار عندنا الدلالة فوق قسمنا إلى قسمين. ما هي؟ باعتبار الدال. باعتبار الدال. إما أن يكون الدال لفظا وإما أن يكون غير لفظ. وكل منهما يقسم إلى ثلاث أقسام باعتبار نوع العلاقة التي بين الدال والمدلول. صافي عنا الآن تقسيمين. التقسيم الأول باعتبار الدال، والتقسيم الثاني باعتبار نوع العلاقة التي بين الدال والمدلول. فتقسم باعتبار الدال إلى قسمين، لفظية وغير لفظية. إذا قلت لك أنت الآن هل ستصلي؟ قلت لي نعم. الدال هنا لفظ، كلمة نعم. هل ستصلي؟ حفظت رأسك إلى الأسفل. هل هذا لفظ؟ لا، وإنما هذا دال لكن غير لفظ. إذن الدال إما أن يكون لفظا وإما أن يكون غير لفظ. سألنا إنسان وين الدكتور فلان؟ قال من هون على اليمين. كثير منيح. شو بنقول؟ الدال هنا لفظ ولا مو لفظ؟ عظيم. شفنا أرمى مكتوب على سهم، الدكتور من هون، هذا لفظ ولا مو لفظ؟ ليس باللفظ. فنقول الدال يقسم إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. وباعتبار علاقة الدال مع المدلول كل أقسام، لأن العلاقة إما أن تكون عقلية يحكم بها العقل، وإما أن تكون طبيعية تحكم بها العادة والتكرار، وإما أن تكون وضعية. إما أن تكون عقلية يحكم بها العقل، وإما أن تكون طبيعية يحكم بها العادة والتكرار، وإما أن تكون وضعية. فبضرب 2 × 3 دي صار عندنا الدلالات 6 دلالات. تمام؟ كل هذول الدلالات ما لنا شغل فيهم، شغلنا بإيش؟ بدلالة واحدة. اللفظية أن واحدة؟ الوضعية فقط، مو 3. مو اللفظية، اللفظية عقلية ما لنا شغل فيها، والطبيعية ما لنا شغل فيها، شغلنا وين؟ فقط في الدلالة اللفظية الوضعية، وإنما ذكرت بقية الأقسام من باب إتمام الفائدة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. ما بدنا هالكلام كله هلا، حبدنا مقدمة هذا الكلام. نعم. قال: أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية. هو شو قال؟ عنوان أنواع الدلالة الوضعية. ما قال لفظية، ولما جاب البيت شو قال؟ ما قال وضعية. مظبوط. هو في الموضوعين ماذا أراد؟ الدلالة عن وحدي الوضعية اللفظية، بس من العنوان ماذا حذف؟ اللفظية. ومن البيت ماذا حذف؟ اللفظية. شيء عجيب، حذف من كلا الموضعين ما أثبته في الآخر. مو هيك؟ ها شو نسمي إخوان هذا في علم البلاغة؟ احتباك. مو هيك؟ هذا بالجوهرة ذكروا إيش؟ وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. شو منقول؟ صفات الله عظيمة قديمة وأسماؤه عظيمة قديمة. هو شو قال؟ وعندنا أسماؤه العظيمة ما قال قديمة، كذا صفات ذاته قديمة ما قال عظيمة، فحذف من الأسماء عظيمة ومن الصفات قديمة، لا العظيمة. وعندنا أسماؤه العظيمة حذف القدم، كذا صفات ذاته قديمة حذف العظمة. إذا نقول حذف من أحد الموضعين ما أثبته في الآخر، شو نسمي هذا إيش؟ احتباك. وهنا أيضا شو قال؟ فصل في الدلالة الوضعية اللفظية. شو حذف؟ اللفظية. ما هي؟ قال دلالة اللفظ مع الوضعية، حذف الوضع. ما هي؟ هو مراده إيش؟ الدلالة الوضعية اللفظية. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية. نعم. بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ، ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية. فقد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر، وهو نوع من الجناس يسمى احتباكا. يلا. والدلالة فهم أمر من أمر، فهم أمر مطلق، سواء كان الأمر يعني معنى أو تصديق أو ما شابه ذلك. نعم. كفهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء. فلفظ السماء يسمى دالة، والجرم المعهود مدلولة. نعم. أقسام الدلالة. والدلالة بحسب الدال ستة أقسام. بحسب الدال، ما هي؟ بحسب الدال، وبحسب نوع العلاقة بين الدال والمدلول، مو بس الدال. بحسب الدال قسمان، لفظية وغير لفظية، وبحسب نوع العلاقة بين الدال والمدلول ثلاث أقسام. بمجموع الأمرين ضرب 2 3 صار 6. نعم. إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم، أو غير لفظ كالدخان الدال على النار، وكل منهما إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. مثال دلالة غير اللفظ الوضعية: دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا، ودلالة النقوش على الألفاظ. أي وضعية، ما هي؟ اتفق الناس واصطلحوا على أن خفض الرأس موافقة، رفع لفوق عدم موافقة. نعم. ومثال الطبيعية دلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. واحد وجهه أصفر، خيش مرضان اليوم، شو عرفك؟ ما قالك شو هو؟ قال هذا اللون يدل عادة على المرض، والحمرة على إيش؟ على الخجل. نعم. ومثال العقلية دلالة العالم على موجده. حلو. العالم إذا علمته علمت أن له صانعا. طيب ما نوع هذه الدلالة؟ هي لفظية أو غير لفظية؟ العالم ما قال لك أنه لي صانع لي صانع، ما هو العالم هيك؟ لكن شو منقول؟ هي دلالة غير لفظية، يعني لسان الحال. شو منقول؟ الأكوان ناطقة بوجود صانعها، وهيك؟ شو يعني ناطقة؟ لا تدل. نعم. وهو الباري جل وعلا. والدخان على النار. مثال ثاني. إيه هو الدخان على النار؟ هنا حط مثال إيش للدلالة العقلية، ما هو لا طبيعية هذا الأمر، ليس العقلية. ممكن ربنا يخلق يعني دخان بلا نار. نعم. أما عادة ما يكون دخان بلا نار. نعم. ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد على الحيوان المفترس. هي دلالة إيش؟ لفظية وضعية، وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. نعم. والإنسان على الحيوان الناطق. والإنسان. والإنسان على الحيوان الناطق. ومثال الطبيعية دلالة الأنين على المرض، وأح على ألم الصدر. ومثال العقلية دلالة لفظية طبيعية، ما هيك؟ دلالة لفظية طبيعية. نعم. يعني العادة المريض بكح وبصعول. ومثال العقلية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته. احنا نقول مو على حياته، على وجوده. ماشي؟ هلا الآن مسجلة، أنا أقول ما يقال لها حياة، لكن لها صوت، فبدل على وجودها. والصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ كمان مو شرط. هذا المثال مو أني مو دقيق. هذا المثال الصراخ أنا خذت ما مكذب. نعم. فنقول هذه دلالة عادية. والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية. إذا نشغلنا وين؟ بالدلالة اللفظية الوضعية. نعم. فقولنا اللفظية مخرج لغير اللفظية بأقسامها الثلاثة، وقولنا الوضعية مخرج للفظية الطبيعية والعقلية، ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.